Elhamdülillah Rabbil Alemin ve sallallahu aleyhi ve sellem ala nebiyyina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Alihi kıra'a minel cari ve sahih İmam Bukhari rahimahullah. Kitab Fadâ'il Kur'an Bab Fadlil Kur'an ala sâir el kelam. Haddetena Hudbet ibn Halid Abu Khalid. Haddetena Hammam. Haddetena Qasâde. Haddetena Anas ibn Malik. An Abi Musa el-Eş'ari an el-Nebiyyi sallallahu aleyhi ve sellem qâle: مثل الذي يقرأ القرآن كالأترك طعمها طيب وريحها طيب والذي لا يقرأ القرآن كالتمرة طعمها طيب ولا ريح فيها ومثل الفاجر الذي يقرأ القرآن كمثل الريحان ريحها طيب وطعمها مر ومثل الفاجر الذي لا يقرأ القرآن كمثل الحنظلة طعمها مر ولا ريح لها. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على Seyyidina Nebiyyina Muhammed ve ala alihi ve ashabihi ve mihtilacı hıdâh ve amir-i sıhhati yavundu. Hada mesel min arba'at misile dâhil fîh limen yakra'u l-Kur'an ve men la yakra'u l-Kur'an. Şebbah nebi kıra'atu l-Kur'an min el-mu'min el-lezi yu'min bih ve yakra'u. Şebbahahu bi fâtiha l-Turcah. Turcah nu'un el-fâtiha kan yani kim مثيل لها ربما يكون التفاح أو البرتقال أو نحوها. أما الأسرجة الآن غير معروف نفس هذه، بعضهم قال إنها فاكهة قديما موجودة في البحرين أو في الحجاز في أيام النبي صلى الله عليه وسلم، لكن صفتها وصفها النبي أنها ريحها طيب فطعمها حلو فآكلها يستمتع بطعمها وكذلك يستمتع برائحتها كما يستمتع الإنسان مثلا بأنواع الفاكهة الآن التي يكون لها ريحة وطعم طيب كالبرتقال والتفاح والخبز ونحوه. تشبه النبي المؤمن الذي يقرأ القرآن بهذا أنه في إيمانه الداخلي طيب وكذلك ما يقرأه من القرآن وينتشر منه من الكلام طيب ريح طيب. وقال مثل المنافق الذي يقرأ القرآن كمثل الريحان. الريحان أغراقه طعمها مرة ولكن ريحها طيب. الريح اللي هو ما يخرج منه يعني الريحة الطيبة هي في مقابل قراءته للقرآن ونشره له وعدم إيمانه بالقرآن وعدم عمله به، هذه المرارة التي هي ذات المنافق. المثل الثاني قال مثل المؤمن الذي لا يقرأ القرآن مثل التمر، فإن التمر طعمها طيب لكن ليس لها رائحة. فالمؤمن اللي إذا لم يقرأ القرآن يبقى طيبته في في في في في في نفسه لكن لا يخرج منه ذلك الشذى عند يعني الذي لو قرأ القرآن خرج منه. المنافق شبهه النبي الذي يقرأ القرآن بالريحانة، والمنافق الذي لا يقرأ القرآن شبهه النبي بالحنظلة. وشجرة الحنظل شجرة معروفة تخرج ثمار مرة وليس فيها رائحة، فما فيها رائحة تبعتها طيبة وإنما هي ثمرة مرة، فهذا المنافق الذي لا يقرأ القرآن. طبعا استفاد من هذا الحديث أن قراءة القرآن خير ونشر لأثره ول يعني منافع جديدة إلى الناس عندما يقرأ القرآن وحث على قراءة كتاب الله تبارك وتعالى، فضل من يقرأ القرآن على من لا يقرأ القرآن، فضل من يقرأ القرآن كفضل الفاكهة التي لها رائحة وطعم طيب، والتي لا يقرأ القرآن كثمرة التي حلاوتها في نفسها ولا انبعث منها عطر إلى خارج. حدثنا مسدد عن يحيى عن سفيان حدثني عبد الله بن دينار قال سمعت ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما أجلكم من أجل من خلا من الأمم كما بين صلاة العصر ومغرب الشمس، ومثلكم ومثل اليهود والنصارى كمثل رجل استعمل عمالا فقال: من يعمل لي إلى نصف النهار على قيراط قيراط، فعملت اليهود، فقال: من يعمل لي من نصف النهار إلى العصر، فعملت النصارى، ثم أنتم تعملون من العصر إلى المغرب بقيراطين قيراطين، قالوا: نحن أكثر عملا وأقل عطاء، قال: هل ظلمتكم من حقكم؟ قالوا: لا. قال فذاك فضلي أوتيه من شئت. هذا بيان فضل هذه الأمة على يعني الأمة السابقة أمة الهداية على الأمم السابقة أمة الهداية كذلك من النصارى واليهود. أولا أن عمر هذه الأمة عمر قصير بالنسبة إلى الزمان، وقال النبي صلى الله عليه وسلم إنما يعني عمركم يعني كما بين العصر إلى المغرب، هذه الفترة، فكأن الوقت الذي مضى وقت طويل وما بقي إلا هذه الفترة، وهي ما بين النبي والساعة قصير بالنسبة إلى ما سبق من الزمان والأجيال السابقة في عمر الأمة السابقة. وضرب النبي مثل لهذه الأمة في عملها وأجرها عند الله ومثل اليهود والنصارى، قال إنما مثلكم مثل اليهود والنصارى كمثل رجل كان له عمل، فقال من يعمل لي من الصبح إلى الظهر على قيراط. رجل عنده عمل يشتغله مثل مقاولة أو بناء أو غيره، وقال نادى في العمال اللي يشتغل من الصبح إلى الظهر وأجره قيراط. القيراط وحدة أجر كما نقول دينار مثلا. قال النبي عاملة اليهود فأخذوا قيراط القيراط. ثم قال من يعمل لي من الظهر إلى العصر على قيراط. فعاملة النصارى فأخذوا قيراط القيراط، كل واحد يعني يشتغل من هذا الوقت إلى هذا الوقت. ثم قال من يعمل لي من العصر إلى المغرب على قيراطين قيراطين. قال النبي فعملتم فأخذتم قيراطين قيراطين. فاحتجت اليهود والنصارى عند الله، قالوا يا رب نحن أكثر عملا فأقل أجرا، الوقت اللي هو من الصبح للظهر وقت قليل في النهار، ومع ذلك أخذوا أجر قيراط، الوقت اللي من العصر للمغرب وقت قليل، وخيراتين خيراتين، قالوا نحن أكثر عملا وأقل أجرا. كذلك احتجت النصارى ونفس احتجاج اليهود، قالوا نسبي احتجت اليهود والنصارى عند الله، قالوا ربي نحن أكثر عملا وأقل أجرا. فقال لهم الله هل ظلمتكم من أجركم شيء؟ يعني هل أجركم الذي كان لهذا العمل الله أنقصكم منه أم أوفاكم أجوركم؟ قالوا لا، يعني قد وفيتنا أجرا يعني، لكن من المقارنة المسلمين أقل. قال الله فهذا فضلي أوفي من أشاء، يعني هذا فضلي، أنا أريد أن أعطي يعني هذا العامل الذي عمل لي هذا العمل أكثر من ذلك العامل، لكن لا أخذ حق العامل الأول، العامل الأول ما بقي وإنما أخذ أجره واحد، كمن له عمل مثلا واحد بيشتغل شغلة في يوم يومية ويقول له اشتغل بعشر دهني اشتغل بعشر دهني وهي الأجر الواحد، وجاء واحد يشتغل عنده يوم ثاني فأعطى 20 دينار على اليوم، هذا فضل منهم، لا يعتبر أنه ظلم ذاك لأن هذا استوفى عمله، فالله استوفى أجره. وقال الله تبارك وتعالى هل ظلمتكم من أجركم شيئا؟ قل اليهود والنصارى، قالوا لا، قال فذلك فضلي أوتيه من أشاء، فضل زيادة، فضل هنا بمعنى زيادة الأجر. فهذه الأمة أقل يعني أعمارها أقل وأعمالها كذلك أقل، يعني أعمالها التي التكاليف التي كلفهم الله تبارك وتعالى بها في اليوم والليلة أقل. إذا نظرنا إلى هذه التكاليف مقارنة بما يعني اليهود والتشدد عليهم في الطهارة وفي الصلاة وفي غيرها، نجد لا الإسلام أسهل كثير. الشكالة في بوهدين اليهودي مثلا كان إذا وقعت النجاسة بثوبه وجب عليها أن يقصه بالمقص، قص مكان الثوب ولا يغسله، وكذلك الحائط لا تساكن ولا تؤاكل مدة حيضتها، فيجب أن تمكث بعيدا كلها في مكان بعيد في البيت، وأي شيء مسته يبقى نجس بيدها إلى المساء. كذلك يوم سبتهم لا يصيبون أي شيء من عمل الدنيا قط، بل من فجر هذا اليوم إلى مغيبه لا يعملون إلا العباد، فلا يسافرون ولا ينتقلون ولا يطبخون ولا يغسلون ولا يكنسون أي عمل، حتى أعمال المنزل لا تعمل في هذا اليوم الذي يسكنون فيه، يثبتون فيه ثبوت كامل للعباد. الجمعة لا، الجمعة هي ساعة واحدة التي مرنا فيها أن تصلي أقرأ الذين أمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلك خير لكم إن كنتم تعلمون. ثم قال فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض فابتغوا من فضل الله التجارة وغيرها. ففرق بين أن يكلفهم الله تبارك وتعالى ساعة واحدة يعني في يوم العمل اللي هو يوم العبادة الأسبوعية اليوم هذا، وبين من يكلفهم الله تبارك وتعالى يوم كامل لا يصيبون فيه عملا للدنيا قط، يكتب عليهم هذا. وأن من فعل فيه، انظر من تعدوا في السبت ماذا صنع الله بهم، سلوا من الخرية التي كانت حضرة السبت يجعلون في السبت التي كانت حضرة البحر يجعدون في السبت يقرين حسن ويوم السبت شرعا وما لا يسبتون لفاتيهم كذلك لغلوهم لما كان يفسقون. إلى قال الله عز وجل فلما عقب عما نهوا عنه قلنا لهم كنوا قردة خاسئة، بس بأكلهم يعني الحرام بأكلهم يعني نهوا عن الصيد في يوم السبت والعمل فيه فراحوا عملوا بالحيلة فيه. فالشاهد أن هذه الأمة لا شك عملها أقل حيث العمل يعني العبادي وأجرها أعظم، أجرها أعظم. لذلك القدر خير من ألف شهر. يعني لو أن يهوديا صلى ليالي ألف شهر بضع وثمانين سنة وهو يقوم الليل، هذا لا يكافئ ليلة يقوم بها المسلم في شهر رمضان ليلة واحدة. فرق عظيم جدا بين الأجور التي جعلها الله تبارك وتعالى لهذه الأمة وبين الأجر الذي يعطيه يعني للأمم السابقة. لم ينقصه الله من أجرهم، لكن الله تبارك وتعالى هذا فضل، الله خلهم فذلك فضل وفي من أشاء. لكن للأسف هذه أمة الإسلام غايبة عن هذا الفضل وكأنها لا تنال. نعم. البخاري أتى فيه فضل القرآن كذلك، لأن هذا القرآن فضل في قراءته وفي القيام به والعمل به إلى مشق الإمام البخاري، يعني فضلك عظيم جدا عن قراءة الكتب السابقة. فما يعني في قراءة الكتب السابقة ليس في هذا الفضل الذي جعله الله القرآن وقرأ حرفا من كتاب الله أعطاه الله أشرح الفنات وما فيه من يقال لقارئ القرآن اقرأ وارتقي ورتل كما كنت ترتل في الدنيا فإن من ذلك عند آخر آية تقرأ. في فضائل القرآن فضائل عظيمة جدا، وهي كذلك مرتبة عليها. هذا كتاب من الله، هذا كتاب من الله، لكن قراءة هذا الكتاب يعني والعمل به ليس كقراءة كتب الله السابق. نعم. باب الوصاة بكتاب الله عز وجل. وصاة باب الوصاة باب الوصاة بكتاب الله عز وجل. حدثنا محمد بن يوسف، حدثنا مالك بن مغول، حدثنا طلحة قال سألت عبد الله بن أبي أوفى. سألت عبد الله بن أبي أوفى. أوصى النبي صلى الله عليه وسلم فقال لا. فقلت كيف كتب على الناس الوصية أمروا بها ولم يوصي؟ قال أوصى بكتاب الله. نعم. هذا حديث عبد الله بن أوفى، يعني هل أوصى أوصى النبي بشيء وصية وصى يعني بشيء من ماله أو بأمر من يتولى الأمر بعده ونحو ذلك؟ فقال لا، النبي لم تكتب له وصية صلوات الله وسلامه عليه. فسأله سائل كيف كتب على الناس الوصية مؤمنين وكبيرا يوصي؟ قال أوصى بكتاب الله، يعني وصية النبي أوصى بكتاب الله. آخر كلمات تكلم بها النبي صلى الله عليه وسلم أنه أوصى بكتاب الله وأوصى بالنساء. قال أوصيكم بكتاب الله، فقال أوصيكم بالنساء خيرا. فهذه آخر ما أوصى به النبي صلى الله عليه وسلم، أوصى به يعني أوصى بأن يأخذ الناس بكتاب الله، فأوصى كذلك يعني معاملة النساء معاملة. بعض من لم يتغن بالقرآن وقوله تعالى أولم يكفهم أن أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم، حدثنا يحيى بن بكير قال حدثني الليث عن عقيل عن ابن شهاب قال أخبرني أبو سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة أنه كان يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يأذن الله لنبي ما أذن لنبي أن يتغنى بالقرآن. وقال صاحب له يريد يجهر به. ما أذن الله لشيء كأذنه سبحانه وتعالى لنبي حسن الصوت يتغنى بالقرآن، يعني أن الله يحب هذا سبحانه وتعالى. ما أذن الله يعني ما استمع الله، يعني ما استمع الله تبارك وتعالى لشيء يحبه كأذنه في استماعه سبحانه وتعالى لنبي حسن الصوت يتغنى بالقرآن. التغني به الغناء اللي هو يعني تحسين الصوت، الغناء وتحسين الصوت. وقد وضعت له قواعد لين قواعد التجويد، قواعد التجويد اللي هي تحسين الصوت وتحبيره، كما يسمى بالغن مثلا في حروف الغنة والمد والإظهار والإخفاء والإقلاب. كل هذه يعني الأحكام، أحكام التجويد هي أحكام موضوعة من علم الأصوات، يعني في علم الصوت لأن يكون الصوت حسن، حتى يطلع الصوت حسن. فإما إخراج كل حرف من مخرجه بالصورة الصحيحة، غير ما يخرج الإنسان الحرف من مخرجه فيدخل حرف محل الحرف، يطلع الحرف على غير صورته، الطاء تطلع دال مثلا، أو الدال تطلع طاء، أو الضاء تطلع ضاء، أو تطلع دال، أو الساء تطلع ساء. هذا طبعا خرجت الحروف من غير مخارجها ولم توضع يعني بأحكامها الصوتية، فإنها يعني تخرج عن معنى القلب وتكون منفرة للسمع. فالغناء غناء القرآن فرض، وهو أمر يحبه الله تبارك وتعالى. وهذا الحديث حديث عظيم في باب محبة الله تبارك وتعالى لتغني بالقرآن. ما أذن الله لشيء كأذنه لنبي يتغنى بالقرآن، النبي حسن الصوت يتغنى بالقرآن. وطبعا التغني بالقرآن فرض، قول الله تبارك وتعالى ورسل القرآن تفسيرا، ولا يجوز أن يقرأ كما يقرأ الشعر حزن، ولا كما يقرأ يعني من النثر وغيره، وإنما يجب أن يقرأ بأحكام التجويد اللي هي هذه أحكام تحكيم الصوت المعروفة، وهي منقولة مضبوطة قد نقلت وضبطت. ولذلك بقي القرآن يعني مما حفظ من حفظه، يعني الله إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، حفظ الله الفاظه وكذلك معانيه وحفظ أصواته. فنحن نكاد نقرأ بنفس الأصوات التي يعني قرأ بها النبي وعلمها النبي صلوات الله وسلامه عليه، في إخراج مخارج الحروف، في الإضغام، في الإخفاء، في الإقلاب. أصبح هذا من حفظ كذلك كتاب الله تبارك وتعالى، فهو أمر محفوظ عند الله جل وعلا. لم يأذن الله لشيء، أو ما أذن الله لشيء كأذنه، أذن يعني استمع، كأذنه لنبي حسن الصوت يتغنى بالقرآن. نعم. حدثنا علي بن عبد الله عن سفيان عن الزهري عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما أذن الله لنبي ما أذن لنبي أن يتغنى بالقرآن. نعم. قال سفيان تفسيره يستغني به، هنا يتغنى بالقرآن، هذا تفسير هذا الزهري أنه يستغني به، يعني يستغني بالقرآن عن طلب الدنيا، وهذا يعني تأويل بعيد شوية. طبعا ولا يجوز التأكل في القرآن كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، القرآن ولا تتعجلوا ولا تتأكلوا به، فإنه يأتي قوم يتعجلونه ولا يتأجلونه. يتعجلونه يعني يتعجلون أخذ الأجر عليه، أخذ الأجر في الدنيا، ولا يتأجلونه، لا يجعلون ثوابهم للقرآن عند الله سبحانه وتعالى. فالقرآن ينبغي أن يكون قراءته لله خالص لله ولا يتكسب به يعني صاحب. نعم. باب اختباء صاحب القرآن. حدثنا أبو اليمان أخبرنا شعيب عن الزهري قال حدثني سالم بن عبد الله أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا حسد إلا على اثنين أو اثنتين، رجل آتاه الله الكتاب وقام به آناء الليل، ورجل أعطاه الله مالا فهو يتصدق به آناء الليل وآناء النهار. هذا حديث عظيم، وهو بيان فضل من يحفظ القرآن آناء الليل فمن يتصدق بماله كذلك في كل أحيان اليوم والليلة آناء الليل وآناء النهار. قول النبي لا حسد إلا في التفل، قيل إن هنا الحسد إنما هو بمعنى الغبطة، أن يكون أن يتمنى الإنسان أن يكون يعني مثل مال المحسود، كأن الحسد على يعني على درجتين، درجة شر عظيم هو درجة خير، فأما درجة الخير فهو أن يرى الإنسان يعني ما عند أخيه من الخير فيتمنى أن يكون له مثل هذا الخير دون أن يتمنى زوال هذا الخير من أخيه، ولكن يتمنى أن يكون له من الخير أن يعطيه الله مثل ما أعطاه، فهذا خير. أما حسد الشر فهو من رأى أخاه المسلم على خير فيتمنى زواله، يتمنى أن يزول منه هذا الخير سواء من خير الدنيا أو من خير الآخرة، فهذا الحسود وهذا الشر هذا، وهو الذي أمرنا أن نستعيذ بالله تبارك وتعالى من شره ومن شر حاسد إذا حسد. والكلام في يعني شر الحاسد شيء عظيم كثير، فهو الحسود يعني مخذول في الدنيا والآخرة، من تمنى زوال النعمة من أخيه وخاصة نعمة الدين، هذا أشبه اليهود الذين تمنوا أن تزول يعني نعمة الإسلام من أهل الإسلام، ومن أجل حسدهم طبعا هم أتبعوهم بالعداوة كذا. طبعا إذا كان الحسد أدى إلى العداوة يكون هذا شر فوق شر، يعني يمكن يحسده ويتمنى زوال النعمة منه، ويمكن يحسده فكذلك يظلم، يعني يسبه يشتمه يغتابه يتنقص منه، كله من يعني النار التي في قلبه نحوه فيقوم هذا منه، كما فعل اليهود مع المسلمين حسدا لهم أنهم كانوا على الدين حملهم هذا الحسد إلى هذا، وكما هو الشأن في الحسود الأول اللي هو إبليس، فإن إبليس ما دفعه إلى ما دفعه إليه من الشر إلا الحسد. ليش؟ الله عز وجل كرم هذا الإنسان عليه وجعله تسجد له كل الملائكة، كل الملائكة دول يسجدون لهذا، ورفعه الله هذه الرفعة فحسد، وقال عند ذلك أنا خير منه، يعني خلقتني من النار وخلقته من طين، وبعد ذلك أعمل يعني كل عمله وجهده لإزالة ما فيها، صرفه عن الجنة التي وفيها، إطلاله إبعاده عن طريق الهدى بكل سبيل، وأخذ على نفسه هذا الأمر. فهذا الحسود الأول، الحسود الأول يعني في مخلوقات هو إبليس، ولذلك كل من صار في باب الحسد يسير على يعني على منواله عياذا بالله. أما الحسد هنا الذي عناه النبي فقيل أنه هو الغبط، وهو نوع من يعني الشيء الطيب، وهو أن يتمنى الإنسان أن يكون له مثل مال أخيه من الخير دون أن يفقد هذا البيت الخير، أن يكون له مال مثل رجل محسن متصدق يتمنى أن يعطيه الله مال فتصدق منه على هذا، أو يتمنى أن فيه الله تبارك وتعالى القرآن فيقوم به مثل ما يقوم صاحب هذا القرآن. فالنبي قال لا حسد إلا في الساتر، يعني هذا الذي يحسد وهذا الذي يغبط على ما هو فيه، رجل آتاه الله القرآن فهو يقوم به أناء الليل وأطراف النهار، واحد ربنا علم القرآن وهو يقوم بهذا القرآن يعني قراءة وتعبدا وصلاة، فهذا يحسد يغبط على هذا، يعني يجب للعبد أن يتمنى أن يكون مثل هذا، ورجل آتاه الله مالا فصلته على هلكته في الحق، يعني أخذ ماله هذا وصلفه على هلكته في الحق وفي باب للخير وبينفق فيه. فواحد ثاني ما عنده هذا ويتمنى إنه يكون له مال يفعل هذا. والنبي قال بأن هذا المتمني للخير يبلغ درجة صاحب الخير بتمنيه، كما قال النبي واثنان في الأجر سواء، اثنان ربنا يعطيهم أجر مثل بعض، رجل أتاه الله مالا فسلطه على هلكته في الحق فهو ينفق منه على الليل وأطراف النهار، ورجل قال لو أن لي مال أو لو أعطاني الله مال لفعلت به مثل فلان، يعني كنت أصير مثل به فلان، فربنا يجعلهم يعني سواء في الأجر يعطيه بنية. هذا أعطي بنية. فهذا معنى الحسد يعني في هذا الحديث لا حسد إلا في الكسل. نعم. حدثنا علي بن إبراهيم، حدثنا روح، حدثنا شعبة عن سليمان قال سمعت ذكوان عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا حسد إلا في اثنتين، رجل علمه الله القرآن فهو يتلوه آناء الليل وآناء النهار فسمعه جار له فقال ليتني أوتيت مثل ما أوتي فلان فعملت مثل ما يعمل، ورجل آتاه الله مالا فهو يهلكه في الحق فقال رجل ليتني أوتيت مثل ما أوتي فلان فعملت مثل ما يعمل. نعم، هذا الحديث وضح معنى الحديث السابق، رجل آتاه الله القرآن فهو يقوم به أو يسلوه أناء الليل وأطراف النهار، رجل له جار يسمع أنه قائم بهذا القرآن يقول يعني يا ليتني أوتيت من القرآن مثل فلان كنت يعني أقوم به مثله. والآخر أيضا رجل أتاه الله مالا فصرفه أو أهلكه في الحق، ورجل قال لو أن لي مثل فلان مال لفعلت به مثل فلان، فهذا يأخذ مثل أجر، هذا يأخذ مثل أجر. نعم. باب خيركم من تعلم القرآن وعلمه. حدثنا حجاج بن منهال، حدثنا شعبة قال أخبرني علقمة بن مسعود سمعت سعد بن عبيدة عن أبي عبد الرحمن السلمي عن عثمان رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال خيركم من تعلم القرآن وعلمه، قال وأقرأ أبو عبد الرحمن في إمرة عثمان حتى كان الحجاج، قال وذاك الذي أقعدني مقعدي هذا. هذا حديث رسول الله رضي الله تعالى عنه أنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول خيركم من تعلم القرآن وعلمه، والخيرية هنا خير عند الله سبحانه وتعالى، خير السفعة ومكانة خير الأجر، تعلم القرآن وتعليم القرآن. ويقول عن أبي عبد الرحمن أنه هذا كأنه يعني كان يقوم بهذا تعليم الناس القرآن إلى أن كان في زمن الحجاج يعني فرد وأنه ترك ذلك. ولا حول ولا قوة إلا بالله. نعم. حدثنا أبو نعيم، حدثنا سفيان عن علقمة بن مسلم عن أبي عبد الرحمن السلمي عن عثمان بن عفان رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم إن أفضلكم من تعلم القرآن وعلمه. نعم. حدثنا عمرو بن عون، حدثنا حماد عن أبي حازم عن سهل بن سعد قال أتت النبي صلى الله عليه وسلم امرأة فقالت إنها قد وحدت نفسها لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم، فقال ما لي في النساء من حاجة، فقال رجلا زوجنيها، قال أعطيها ثوبا، قال لا أجده، قال أعطيها ولو خاتما من حديد، فأتل له، فقال ما معك من القرآن، قال كذا وكذا، قال فقد زوجتكها بما معك من القرآن. هذا الحديث أولا في بيان أنه يجوز يعني جعل تعليم القرآن أجرة ومهر في الزواج. الحديث أن امرأة جاءت ووهبت نفسها للنبي يعني زواجا، فالنبي قال يعني لا حاجة لي، فجاء رجل فقال رسول الله لم تكن لك بها حاجة فزوجنيها، فالنبي أمره أن يلتمس مهره فلم يجد يعني عنده شيء يعني يمهرها به، حتى قال له النبي التمس ولو خاتم من حديد، فقال ما عندي، حتى خاتم الحديث هذا في يسوي يعني فلوس قليلة، فلسين ثلاث فلوس قال له معي. فقال الذي هل تعلم شيئا من القرآن تحفظ شيئا؟ قال نعم، سورة كذا وسورة كذا. فقال له النبي زوجتك هذه ما معكم من القرآن. لذلك قال بعض أهل العلم أنه يجوز يعني جعل تعليم القرآن أجرة يعني لأمه. نعم.